إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحكمة سبحانه هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده سبحانه حي قيوم فلا ينام وجل أن يشبهه المنام باب فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريق لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون فالحمد لله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأفاضل إن خير الناس على الإطلاق هو الذي يؤدي حق الله سبحانه وتعالى ويراعي حقوق المخلوقين فليس ديننا مجرد عبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وفقط بل إن ديننا دين كامل عقيدة وشريعة ومعاملات وقبيح بالمرء قبيح بالواحد منا أن يأتي بالعبادات مبتعدا كل البعد عن أخلاقيات هذا الدين وهذه الشريعة العظيمة فإن الذي أمر بالصلاة وبالزكاة هو الذي أمر بحسن الخلق فالدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين لذلك لا تتعجب أبدا حين شهد رجل عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشهادة فقال له عمر أنا لا أعرفك ولا يضرك أني لست أعرفك فأتني بمن يعرفك فقال رجل من القوم أنا أعرفه يا أمير المؤمنين قال بما تعرفه قال بالعدالة والفضل قال بالعدالة والفضل قال فلعلك جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره جاره الملاصق تعرف عنه كل أو جل أحواله قال لا يا أمير المؤمنين قال فلعلك الدائم لمعاملته بالدرهم والدينار قال لا يا أمير المؤمنين قال إذن فرفيقه في السفر الذي يعرف به مكارم الأخلاق قال لا يا أمير المؤمنين قال إذن أنت لست تعرفه فأتني بمن يعرفه الدين كله خلق العبادات الأساسية المفروضة علينا جاءت لدعم هذه الغاية لتحسين أخلاقنا وتنظر في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تجد دائما وأبدا أنهما متلازمان، حق الله سبحانه وحق الخلق. قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تنظر في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن. يجمع دائما بين الدين ويفرد بعده حسن الخلق لأهميته، مع أن حسن الخلق من الدين أصالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث ليتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، لكن يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مفردة لأهميتها. يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه، يعني عبادته وخلقه، لا يفكان عن بعضهما أبدا، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإذا أتى بدين مجرد من الأخلاق فدينه ناقص يتناقص. تنظر في هذه المرأة التي ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بكثير صيام وصلاة غير أنها تؤذي جيرانها، وهي في النار، وأخرى تذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من قلة صلاتها وصيامها، يعني في التطور والنافلة، غير أنها تتصدق بكذا وكذا. فقال: هي من أهل الجنة. لماذا؟ لأهمية هذا الخلق. ديننا دين عظيم، وما أعظم الدين الإسلامي، حين تتبسم في وجه أخيك ابتسامة تكتب لك صدقة، حين تقابل أخاك بوجه طلب تكتب لك صدقة، حين تعين الرجل على حمل متاعه تكتب لك صدقة، حين تسلم على أخيك تكتب لك صدقة. كل هذه صدقات صدقات صدقات، دين عظيم، ويحاسب كذلك على الصغيرة. يقول ديننا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان في نظرك صغيرا. هو هذا الدين الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. ولا تنظر أيضا لذنب صغير على أنه صغير، بل انظر إلى من عصيت، تنظر في الطاعة إلى من أطعت، وفي المعصية إلى من عصيت. آدم عليه السلام أخرج من الجنة بسجدة، إبليس أخرج من رحمة الله سبحانه وتعالى بسجدة، آدم عليه السلام أهبط من الجنة بأمر واحد أمره الله سبحانه وتعالى به فنسي ولم نجد له عزما. ديننا دين متكامل مبني في أساسه على حسن الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم بحسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. عبادات أساسية في ديننا تأتي لتدعم هذه الغاية. يقوم العبد في يومه يصلي لله خمس صلوات في اليوم والليلة، تنظر في حال هذا الرجل من الأعراب الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وسط أصحابه فقال: أيكم محمد؟ قال: هذا الرجل الأبيض المتكي. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه بنفسه، ثم قال، سأله عن شرائع الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم سأله عن الصيام فقال: شهر رمضان 30 يوما. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فلما انصرف الرجل بعد هذه الشرائع قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا، أو الذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. تولى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. طيب، لماذا هذه الصلاة التي يصليها العبد في يومه وفي ليلته؟ هذه الصلاة هي صلة بين العبد وربه، من غاياتها الأساسية حسن الخلق. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: وأقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يقول بعض الناس: أصلي الصلاة في جماعة ثم أخرج فأجد رجلا كان يصلي معنا، ثم إذا به يتعامل بالرشوة وبالربا ويسب بالأب وبالأم ويفعل ويفعل ويفعل، مباشرة تقول إن هذا صلاته ليست تامة، فلو كانت صلاته تامة لأثرت فيه، لو كانت صلاته ممتلئة بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم خاشعا في هذه الصلاة لأثرت هذه الصلاة فيه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مستحيل أن يقف العبد بين يدي ربه ومولاه يعظم الله في قلبه ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يقول: سبحان ربي العظيم، يقول: سبحان ربي الأعلى، يقول: رب اغفر لي، مستشعرا لهذه المعاني في صلاته. ثم إذا به يخرج يعاكس هذه المعاني التي كان يصلي بها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب، أن أجد هذا في نفسي، ماذا أصنع؟ لا بد لك أن تحاسب نفسك في صلاتك. فالعبد يخرج من صلاته بربعها وبنصفها وبأجرها كاملا، ويخرج العبد من صلاته قد أداها وسقطت عنه، لكن لا يخرج منها بأجر دخل في الصلاة ثم خرج منها فلم ينتفع بأي شيء فيها. ربنا وهو يذكر في صفات المؤمنين يقول في مطلع سورة المؤمنون: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بل العبد يستعين في الدنيا بالصلاة، يستعين العبد على مشاق ومسؤوليات ومشاغل ومتاعب هذه الدنيا بالصلاة. ألم يقل ربنا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كيف يستعين العبد على هذه المصائب بالصلاة وقد خرج منها ولم يعي ما قاله فيها؟ يراجع العبد صلاته. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك الزكاة. الزكاة ليست عقوبة، ليست مالا يؤخذ بالغصب من أصحاب الأموال، من رؤوس الأموال، وتخرج إلى الفقراء وفقط. ما كانت الزكاة أبدا عقوبة لهم أو نقصا في أموالهم، لا والله أبدا، بل الزكاة إنما هي طهارة، طهارة للنفوس، إزالة للحقد والغل والحسد من قلوب المؤمنين، تنمية، طهارة. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: الله عليه وسلم: خذ من أموالهم الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كذلك الصيام ليس حرمانا من الطعام والشراب والشهوات وقت طويل في اليوم من الفجر إلى المغرب ليمتثل الإنسان قائلا سمعنا وأطعنا وفقط، بل هناك حكم وغايات من هذا الصيام. أبرز الحكم والغايات قالها الله في الآية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه؟ لعلكم تتقون. يراقب العبد نفسه، يتحكم في شهواته، يتحكم في نفسه، يراقب نفسه، يجعل الله سبحانه وتعالى رقيبا عليه ولو لم يراه احد. كذلك الحج ليس مالا يدفع وصحه تتعب وفقط، لا والله ابدا، بل يتعلم العبد التجرد التام لله رب العالمين، يتقلب من شعيره الى شعيره الى شعيره بين يدي رب العالمين، يقف في وسط جميع المؤمنين بلسان واحد، بحال واحد، ربهم واحد، نبيهم واحد، دينهم واحد، في مكان واحد، بلسان واحد، مع اختلاف اشكالهم واصنافهم وطبائعهم والسنتهم، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حج بيته الحرام عاجلا غير اجل. هذه العبادات اذا فرغت من معانيها الاساسيه كانت كجثه بلا روح ابدا، ما كانت تغني ولا تنفع. لذلك ينظر العبد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رجل يصوم لكنه دائما يتعامل بالزور وقول الزور وبفعل الزور، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رجل يضحي والله يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والصائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، ورب قبر ليس له من قيامه الا الفطر. Yeah. Amen.